لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت على القصة العظيمة، قال: ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأة في شيء من شيء من أواني الدار، فما يصلح للرجل فإنه للرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها، وإذا لم يكن بينة. وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة، والعمل بالقافة في الأشباه والأثر من هذا الباب، فإن شاهد يوسف عليه السلام شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص، واستدل بقده من دبر على صدق يوسف صلى الله عليه وسلم وكذبها. ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بولود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة ولا إقرار. فعلى هذا إذا ولد المسروق، إذا ولد المسروق في يد السارق، خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة، فإنه يحكم عليه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك ولود الرجل يتقيأ الخمر، أو ولود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا، فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقع مانع منه. ولهذا سمى الله هذا الحاكم شاهدا، فقال: وشهد شاهد من أهلها. الصحيح في مسألة العمل في الأحكام في قضية القرائن أن الحاكم يبحث أولا عن البينات، فالبينات من الشهود العدول، أن هذا الشيء لفلان، أو أن هذا الشيء فعله فلان ونحو ذلك، فالبينات هي المعتبرة. وإذا وجدت البينات فلا يلجأ إلى الأشباه ولا إلى القرائن. فإذا لم توجد البينات فالأيمان هي المعتبرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال: شاهداك أو يمينه. وإذا لم يوجد شاهدان وولد شاهد واحد فقط، فتكون الأيمان في هذه الحالة في صف المدعي، لأنه قوي جانبه بوجود شاهد واحد. وإذا لم يحلف من ينكر إذا أبى ونكل فإن اليمين ترد على الصحيح إلى المدعي ولا يقضى بمجرد النكول. كل هذا فيه أدلة صريحة وواضحة عند التأمل. وأما العمل بالقرائن فلا شك في أنها لا تهدر، ولكن هل يكفي أن يحكم بها استقلالا واستمرارا؟ فهذا موضع النزاع، هذا موطن النزاع. يعني استقلالا يعني بتحليل الحمض النووي لمني ولد في على امرأة، هل يحكم علي على الشخص الذي ولد التحليل منه بالزنا دون بينات وشهود؟ أقول هذا ليس بلازم، وذلك أنه قد يكون نزل منيه ولم يحدث زنا، وقد يكون حدث حمل ولا تزال المرأة بكرا، وهذه وقائع كثيرة تدل على أن العمل بالقرائن إنما يستعمل في حالة فقد كل ما سبق من البينات والأيمان والنكول والرد، وفي حالة إذا ولدت قرائن قوية تستعمل القرائن في الضغط على الجاني للاعتراف. فأعظم الأدلة الاعتراف، ثم البينات، ثم الأيمان. حسب طبعا البينات أنواع، إن البينات من ضمنها 4 شهود في الزنا، 3 شهود في الإعصار، شاهدان في القتل والسرقة وسماع القاذف وشرب الخمر، وشاهد واحد مع يمين المدعي في الأموال، وبرضه هنقول شاهدان في يعني في الزواج والطلاق والرجعة، وكذا في الوصية. وأما النساء فمدخلهن في الأموال يعني تعدل شهادة امرأتين شهادة رجل، رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إذا لم يولد رجلان. ثم بعد ذلك ما ذكرنا من الأيمان والرد إذا نكل المدعى عليه عن الحلف مع أن جانبه أقوى. فإذا لم يوجد شيء من ذلك ولا يوجد إلا القرائن، عملنا بالقرائن. والفرق بينها وبين البينات أن القرائن إذا ظهر ما يخالفها لم يعتد بها. تذكرون أننا قلنا في العمل بالقرائن في الحكم على شخص بالإسلام، على سبيل المثال إذا وجدنا مسجدا في قرية عملنا أهلها بالإسلام جميعا، طب ما هو ممكن يكونهم فيهم إيه؟ مش مسلمين، مش هنحكم على كل واحد. بنقول إذا تبين لنا إن في واحد مش مسلم يبقى هنقول ده إيه؟ ده ما كانش مسلم من الأصل، مش إن هو ارتد بعد ما حكمنا له بالإسلام، بخلاف لو واحد نطق الشهادتين. فدي بينات دخل بها الكافر في الإسلام، فيقوم يجي يقول أنا كنت ما كانش قصدي، لا ده أنا ما قلتش وفي بينة شاهدين عليه، يبقى لا يقبل، هيبقى مرتد بخلاف القرائن. القرائن دي لقينا لقيط في بلد في مسلمين وكفار، والأغلب مسلمين، هنحكم للقيد ده بالإيه؟ بالإسلام، حتى لو كان الكفار هم المسيطرين على البلد، يعني دار كفر. زي لو في قرية مسلمة من قرى فلسطين المحتلة لليهود واخدينها ولقوا لقيط، يبقى ده يحكم بأنه هو إيه؟ مسلم مش يهودي. خلاف لو لقيناه في أرض معظمها كفار، يبقى هنحكم له بالإيه؟ بالكفر. وإذا أمكن نخليه مسلم نخليه مسلم. احنا عندنا في اشياء عمل بها في الجاهلية واقرها الاسلام لكن ليست مستقلة، مثل القسامة. وهو ان يوجد رجل مقتول ويوجد بجواره رجل يمسك سكينا يقطر دما، ومحدش شاف ايه الواقعة نفسها، فهذه قرينة قوية جدا مش كده؟ ولكن عشان كده ببين لكم ان الامر ان القرائن مستقلة بتنفعش. العلماء بيقولوا ايه في مثل ذلك؟ يقولوا هذا يوجب القسامة، لما يكون في خصومة ثأرية، خصومة بين الطرفين، ونلاقي الراجل ده ماسك السكينة والتاني مضروب بسكينة، ويقول لنا ما هو ممكن يكون جاي يشوف الموضوع، الراجل اللي مقتول بالسكينة فبيشوف السكينة فمسكها فالناس هجمت عليه مش كده؟ ولذلك الأمر ده ما يكفيش. فنقول لهم طالما في لوث شبهة قوية لهذه القرينة في هذا الحال، تحلفوا 50 يمين بأن فلان ده اللي قتل، يحلفوا ازاي هم ما شافوش؟ القرينة تخليهم ايه؟ يحلفوا على غلبة الظن. بس مش هيكفي القرينة فقط، يعني ما تقوليش رفعنا البصمات هنقتل الراجل بيها. اولا طبعا الحاجات دي قابلة للخطأ والصواب، حتى التحليلات في درجات متفاوتة من دقة التحليلات، وفي النهاية هي رأي واحد، لأن الأمر ده مش ظاهر. يعني الطبيب اللي بيعمل التحليل بتاع الحمض النووي والاختبارات بتاعته ده، مش كل الأطباء يعرفوا الموضوع ده حاجة دقيقة جدا. في النهاية كلمة واحد هيقول اه ده مطابق ده مخالف، لكن الموضوع ده يكون قطع يقيني عند الناس كلها ما وصلش للكلام ده. توسع في باب القرائن خلاف جماهير العلماء. الشيخ في هذه المسألة بنى على طريقة الإمام ابن القيم في السياسة الحكمية اللي توسع فيها في هذا الباب، وذكر الدليلين اللي موجودين، اللي هو ذكر في القصة هنا شهادة شاهد من أهل المرأة ووجود المسروق أو الصاع في إيه؟ في رحل أخيه. طبعا المفروض أن القصة في رحل أخيه تدل على بطلان العمل بالقرائن. ليه؟ لأن سيدنا يوسف هو اللي واضع ليه، وقال لفتيانيه اجعلوا بضاعة، وقال فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه. يبقى إذن أخوه ما كانش سارق، يبقى لما لقى المسروق عند واحد يبقى هو ده اللي سرق. كلام لا ليس صحيحا. ما هو ابن أبيرق اللي نزلت فيه ولا تكن للخائنين خصيما، سرق الدرع وبعدين راح جاي رميه في بيت اليهود لما الدنيا زنقت معاه، عشان يتهم بذلك يهود. ولما مال النبي صلى الله عليه وسلم لوجود العداوة مع اليهود نزلت الآيات تبين، لأن اليهود ما حدش شافهم ان هم بايه بيسرقوا الدرع. فوجود المسروق مش اقوى كما يقول من الشهادة. يقول إذا ولد المسروق في يد السارق، خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة، فإنه يحكم عليه بالسرقة. هذا أبلغ من أشهد كلام غلط. للحرام التاني راح جاي حاطط إيه عنده علشان الناس تتهمه، لأنه هو معروف بالإيه بالسوق، فيقوم يقولوا ده هو ده اللي عمل الموضوع. وبنقول مسألة آلة الحرفة، لو في بينات مش هيلتفت إلى أن ده حداد. افترض الحداد ده اتزنق في فلوس ومعهوش فلوس، فسدد لمين؟ فسدد الآلة للدين اللي عنده للنجار. ولو جاب بينات بكده يبقى ايه؟ تقبل البينات. مش ان انا مش هبص في البينات طالما في قرائن، ده انا مش هنظر في القرائن الا بعد ما استوفي البينات والايه والايمان، مش ان انا هقول اعمل بالقرائن بس. طب ما الشاهد يشاهد ان كان قميصه قد من دبر، ان هنا في دعويان متباينتان متضادتان، هي بتتهم يوسف بالاغتصاب وهو بيتهمها بالايه بالمراودة عن نفسها، انها التي شدت قميصه. احنا بنقول هنا دعويان، ولا قرائن ولا ايمان تصلح في مثل هذا، لان لا يوجد شهود في الامر، فهنا يلجأ الى القرائن بعد ان يكون استنفذ الامر في البينات والايمان. انا بقول الكلام ده لان الناس توسعت جدا بناء على مذهب ابن القيم رحمه الله، واللي نقله الشيخ السعدي هنا، وان في الحقيقة في زماننا القرائن خذت مساحة اوسع بكتير من حقيقتها شرعا، والأئمة الاربعة ليسوا على ذلك، ليسوا على العمل بالقرائن مجردة. اما القافة فالرسول صلى الله عليه وسلم فرح بها. القافة دي اللي هي النظر في العلامات الوراثية، إذا تعذر الوصول إلى حقيقة العلاقة في القرابة. ولذلك فرح بأن رجلا مدلجيا كان معروفا بالقافة نظر إلى أقدام أسامة وأبيه زيد وقد غطيا وجوههما، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، لأن أسامة كان شديد السمرة وأبوه كان أبيض، فكان يتهم. طب الأصل ده هو يعني مولود على فراشه والعرق قد ينزع، أم سوداء صحيح اللي هي أم أيمن، فهذا الأمر لا يمكن أن يكون يعني عندنا بينات. هنا القرينة مؤيدة للأصل، مؤيدة لوجود الفراش للمرأة واعتراف زيد رضي الله عنه بابنه أسامة. فما ينفعش بقى قرائن في مقاومة بينات ولا في مقاومة أيمان، يعني مش هندور في واقعة لعان والرجل اتهم المرأة، مش هنقول تعالوا نعمل تحليل من فرجها يمكن يطلع في مني حد تاني، لا هو هيحلف اربع ايمان اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين، والخامسة ان لعنات الله عليه ان كان الكذب. ومش هنقول بقى هي طب ونشوف عشان هي تبرأ نفسها، هي تحلف تبرأ نفسها وخلاص، النص الشرعي على ذلك. ومش هنبص في قرائن ثلاثة من الشهود العدول جدا، دي قرينة من أقوى القرائن في الحقيقة في الزنا، مش هنقول الثلاثة دول يقولنا جامد جدا ظننا في الزنا، لأن الشرع قال إيه؟ أربعة. فإذ لم يأتوا بالشهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، يبقى البينة هنا مش هتنفع غير إيه؟ غير أربعة. محدش يقول ده فيهم فلان وفلان وفلان، دول ناس كبيرة جدا عمرهم ما يكذبهم، يعني فلان هيكذب، مفيش حاجة اسمها كده. الأمر ده مبني على وجود البينة التي أخبر بها الشرع. إحنا لما نقول فلان ده معسر عشان يقول أنا معسر يجيب بينة من ثلاثة من ذوي الحجة، يعني بينة الإعصار أعلى من بينة القتل علشان ما حدش يدعي الإعصار بسهولة. الأصل إن أنت مش معسر طالما كان معاك فلوس، تجيب لنا ثلاثة من الشهود العدول من قومك من ذوي العقول السليمة يشهدهم بأن أنت أصابك جائحة أضاعت مالك. وهكذا في كل ما وردت فيه البينات، البينات دائما أقوى، يليها الأيمان، يليها الإيه؟ القرائن. طيب ها؟ مؤثر يعني ما هوش يسدد ها؟ هيوش الإفلاس وهيقول أنا ما عايش أسدد، أنظروني فإن كان ذو عسرة. الإعصار ده واحد كان معروف إنه معه فلوس وبيتاجر ورايح وجاي، فلما يقول أنا الفلوس راحت ورلنا بينات، البينات دي ثلاثة من إيه؟ من ذوي الحجة، يطلع على أحواله حتى يجزم بأنه إيه؟ قد ضاع ماله، وإلا يبقى هو إيه؟ نصاب ومسؤول. طيب اللي ذكر به طبعا أولا وجود قصة شاهد يوسف ده شرع من قبلنا، وفي الحقيقة مش من قبلنا، ده هو شرع يعني الفراعنة في ذلك الوقت، ولكن كان سبيلا لموافقة الحقيقة وتأييدا لنبي الله يوسف. وإحنا ما بنقولش إنه مش هيعمل بحاجة مؤيدة للأصل، إن الأصل إن هو بريء، ولكن بل يفرح بذلك، لكن إحنا بنتكلم على أن يقضى بقرائن دون ما إيه؟ دون بينات. الصحابة رضي الله عنهم منهم من قضى، منهم عمر رضي عنه، بأن المرأة التي لا سيد لها ولا زوج إذا وجدت حاملا أنها ترجم إذا كانت محصنة. هيقول لي يعني جابته منين يعني؟ أقول لكم أنا شهدت وقائع، شاب ورجل وامرأة بينهما عقد ثم وجدت حاملا وشهدت الطبيبات بأنها ما زالت إيه؟ عذراء وبكر. طب ايه اللي حصل يا ابني؟ انت هي بقت حامل ازاي؟ فكان يقبلها ومن فوق الثياب حصل ابناء، وسبق المني بعض الحيوانات المنويه السريعه جدا دخلت في الايه؟ في الفرج نتيجه الاحتكاك او نحو ذلك، وحملت بهذه الطريقه. الطب فيه حاجات عجيبه تمنع ان نقضي بهذا الذي ورد عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأن المسألة ليست إجماعا، وهي إذا وردت امرأة حاملا من غير زوج ولا سيد أنها يحكم عليها بالزنا. هذا الطب بيقول إن ممكن الفوطة اللي الشاب أزال مسح بها منية وأخته مش عارفة، ودي وجدت وقائع في ذلك مسجلة في الكتب على يعني سرعة بعض الحيوانات المنوية وبقائها، هو نشف الفوطة وما انتبهتش هي فاغتسلت ونشفت في الفوطة هي كمان، ترتب على ذلك ايه؟ حمل. ويطلعوا دول يتهموا بالزنا ازاي؟ هذا لم يقع زنا ولم يدخل فرج في فرج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نحن نقول القرائن القوية تستعمل بأن يضغط على الشخص المتهم ليعترف، خصوصا إذا كان أهلا للجريمة. لما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم آل حيي بن أخطب في خيبر على أن لا يكتموا شيئا من المال ويبقوا أهل عهد ويبقى حريتهم مكفولة ونسائهم وأطفالهم حريتهم مكفولة، مش رقيق. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فوجد، فقال لعم حيي: أين المال الذي كان حيي قد خبأه؟ حيي معروف أنه رجل إيه؟ مع فلوس كتير جدا. فقال: يا رسول الله، أذهبته النفقات والحروب، اتصرف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المال أكثر من ذلك. هو عارف، والراجل بيدعي أن الحروب، وهي كم حرب تمت واتصرف فيها قد إيه، والتجارة بتاعته كانت معروفة. فلما عمل كده دفعه إلى الزبير فمسه بعذاب. رجل كافر في قرائن على كذبه، فمسه بعذاب حتى قال: رأيت حييا يدور في هذه الخريبة. جاب لهم خرابة كده، قال لهم: شفت حيي بيلف في الحتة دي. فحفروا في الخريبة فوجدوا الكنز، المال الذي كنزه حيي لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقض النبي صلى الله عليه وسلم عهد آل حيي بن أخطب، والتي كانت منهم صفية رضي الله عنها، هو يعني قتل رجالهم وأخذ وسبى نساءهم وأخذ أموالهم. الكلام ده استعمل القرينة بس، ولا القرينة أدت إلى الإيه؟ الاعتراف، اللي هو أقوى من البينات. وتبين كذبهم فنقضوا العهد بذلك، فصار عهدهم منقوضا. فتقيؤ الخمر، الصحيح أن تقيؤ الخمر دليل قاطع على شربها، ما لم يدعي أنه أسقيها كرها. وكانت هناك أدلة على الإكراه، وإلا فربما يعني هذا الأمر البديل أن يقول: أنا لم أكن أعلم أنها إيه، كنت أشرب شيئا وكان عندي زكام فما دقتش البتاع، كنت فاكرها إيه، كنت فاكرها مية العصير، وما لم أعلم أنها إيه، خمر مسكرة. لو ادعى ذلك وأمكن هذا الأمر لم يجعل التقيؤ إيه دليلا، لكن الأصل فيه أنه دليل إلا لو دل شيء آخر أقوى منه. وكما الصحابة اعتمدوا التقيؤ دليلا، فإن عثمان قال: ما تقيأها حتى شربها. وكان في واحد شاهد كمان، شاهد أنه إيه، شافه بيشرب، التاني شافه بيتقيأ، فيبقى هو إيه، يبقى ديه زي دي. لكن إذا ذكر بقى هو حال يحتمل أنه لم يكن شربها مختارا، لأن اللي شايفه بيشرب بيبقى شايفه بحال ما فيهوش واحد ماسك له مسدس ولا سكينة عشان يقول له اشرب، ده بيشهد بالواقع أن هو اللي جاب الخمرة ومسكها، فالواقع بتبقى ظاهرة في عدم الإكراه. الخلاصة في أن هذه المسألة لابد وأن يكون أن تكون القرائن لا تعارضها اعتراف ولا بينات ولا أيمان، فعند ذلك يعمل بها أو تستعمل في الضغط على المتهم للاعتراف. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.